حصريا على موقع djkimo.com. لو هو بطل حبيبي مش يعني تكرهه، مش يعني تحكوا عنه قدامي ولا عذره. أنا خايف من بعد يمشي مع ناس ما بيشبهه، كرمالي ضلكن حدو كرمالي ما تتركو. لو غلط كتير شو ما يصير، بوسو خدو هيدا وعدو طفل صغير. لو عني كان مش سئلان ببقى بيته برا بيته برد كتير. لو غلط كتير شو ما يصير، بوسو خدو هيدا بعدو طفل صغير. لو عني كان مش سئلان ببقى بيته برا بيته برد. يكفي عغيره تعرفوني كلن ما بينفعوا، كل سهرة عليها خدوني عم بقشعوا. كل مرة تطفي الموسيقى وعالبيت بترجعوا، انتو بتناموا عادي وقلبي بيسهر معوا. لو غلط كتير شو ما يصير، بوسو خدوني هيدا بعدو طفل صغير. لو عني كان مش سئلان ببقى بيته برا بيته برد كتير. لو غلط كتير شو ما يصير، بوسو خدو هيدا بعدو طفل صغير. لو عني كان ببقى بيته برا برد كتير. حصرياً على موقع djkimo.com.